هناك حديث ينص على أن المرأة والكلب والحمار يقطع صلاة الرجل، لماذا وضعت المرأة مع الكلب والحمار؟ ما بعرف أنا إذا هذا الحديث صحيح، أنا ما عندي أي فكرة عنه. يا سيدي هذا الحديث يروج، لكن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول بحديث آخر: بئس ما شبهتمون به بالكلب والحمار، أي تنكر أن الرسول قال هذا. أي قال هذا الحديث رواه جمع من أهل العلم، وهو في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. عائشة رضي الله عنها عندما ذكر عندها هذا الحديث كما في صحيح البخاري قالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب. بداية قبل أن أتكلم عن قول عائشة رضي الله عنها وعن الشبهة التي طرحها المذيع، أقول لعلي الكيالي: على أي أساس استندت عندما قدمت كلام عائشة رضي الله عنها على كلام أبي ذر؟ يعني لدينا أبو ذر رضي الله عنه قال كلاما نسبه للرسول صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها أنكرت هذا الكلام. ما وجه تقديم كلام عائشة رضي الله عنها على كلام أبي ذر؟ هل لدى علي الكيالي أصل استند عليه في تقديم كلام عائشة على كلام أبي ذر؟ أم هو هوى وإرادة لإنكار الحديث بهذه الطريقة؟ طيب، أبو ذر رضي الله عنه سمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها لم تسمع هذا الكلام، فأيهما أقوى، الذي سمع أم الذي لم يسمع؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم من الواضح أنه قاله ولم تسمعه عائشة، لم تكن عائشة رضي الله عنها في جواره، وسمعه أبو ذر، فالذي يسمع هو أثبت من الذي لم يسمع. طيب، لماذا استنكرت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث؟ قالت: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأمامه السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة على السرير، فتبدو لها الحاجة، تريد أن تشرب ماء، تريد أن تفعل كذا، فتكره أن تجلس لتنزل عن السرير فتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتشغله، فتنسل، قالت فأنسل من عند رجليه، أي من عند رجلي السرير، فهي بهذه الحالة مشت من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليها ولم يبطل صلاته. فعلى هذا تقول: كيف تشبهون بالحمر والكلاب اللذان يقطعان الصلاة وأنا مررت من أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقطع صلاته؟ هنا وجه الاعتراض، لديها دليل، لديها أمر رأته فاستشكل عليها هذا الكلام. حل الإشكال ليس بأن نقول أن أبو ذر رضي الله عنه كذب، حاشاه، بل الأمر الذي التبس على عائشة رضي الله عنها أنها كانت على السرير، فالسرير كان سترة للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا في الحديث السابق قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. آخرة الرحل هو مثل خشبة يضعونها على الدابة ليستندوا عليها، فإذا كان مثل هذه الخشبة أو شيء مرتفع عن الأرض أمام المصلي، فأي شيء يمر من خلف هذه السترة لا يؤثر على الصلاة. وعائشة كانت على السرير، فالسرير كان سترة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا مرت عائشة وهي فوق السرير ومن بين رجلي السرير فلن تقطع صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر أنه كان يصلي وكانت رجليها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يسجد غمزها، أي لمس رجلها، فتطوي رجليها فيسجد. ففي هذا الحديث كانت رجليها بينه وبين موضع سجوده، فلم تكن هناك سترة، ولكن هي لم تمر من أمامه، وإنما فقط رجليها كانتا أمامه، فهذا لا يعتبر مرور. فهنا هذه الإشكالية، فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان السرير سترة له، فلم تقطع صلاته بمرور عائشة رضي الله عنها فوق السرير. فهذا الالتباس وهذا الحل، وليست المشكلة في كونها المرأة والكلب والحمار يقطعون الصلاة، وهذه الشبهة التي يطلقها البعض، لماذا المرأة والحمار والكلب؟ طيب الثلاثة اشتركوا في أنهم يقطعون الصلاة، هذا لا يعني تشبيه المرأة بالكلب ولا تشبيه المرأة بالحمار. فلو أتى طفل قال لأبيه أنا أخاف منك ومن السارق، هل هذا يعني أن الطفل يشبه أباه بالسارق؟ مثال آخر، عائلة لديهم كلب، فالمرأة قالت لزوجها أنت والكلب تحبان لحم الخروف وأنا أحب لحم البقر، هل شبهت زوجها بالكلب أم هناك أمر اشترك فيه الكلب وزوجها؟ وهذا الاشتراك لا يعني التساوي ولا يعني التشبيه. فلو قلنا هل تشبيه المرأة بالكلب أعظم وأسوأ أم تشبيه الله عز وجل بخلقه؟ طبعا تشبيه الله عز وجل بخلقه أعظم من هذا وأسوأ من هذا، أن يشبه الله عز وجل بخلقه أسوأ من أن تشبه المرأة بالكلب. ومع ذلك فقد قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقال الله وملائكته، هل يخطر ببال عاقل أن الله شبه نفسه بالملائكة أو شبه الملائكة بنفسه؟ الذي يقول مثل هذا الكلام يكفر على قول جمهور أهل العلم، لأنه شبه الخالق بالمخلوق. لكن عندما يكون هناك شيء مشترك، مع أن صلاة الله عز وجل تختلف عن صلاة الملائكة، مع ذلك قال الله تعالى إن الله وملائكته، لأنه لا يوجد تشبيه، يوجد فعل واشترك الفعل هنا فقط في الاسم، فهذا لا يوجد فيه تشبيه. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، لماذا لا يروج هذا الحديث ويقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل النساء كالطيب؟ وهنا ذكرهن يقول حبب إلي، يعني يقول أنه يحبهن، فكان في هذا الحديث من تشريف وتعظيم للمرأة، وكان فعلا طبعه هكذا، كان يوصي بالإحسان إليهن، كان يوصي بالرفق بهن، كان عندما يرى ابنته فاطمة يقبلها ويجلسها مكانه، فهذا من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يروج هذا؟ لأنه لا يتناسب مع البروباغاندا أن الإسلام ضد المرأة. وحتى هذا الحديث يحاولون العبث في مفهومه، فيقول حبب إلي النساء يقصد الجنس، كيف فهمت هذا؟ يعني اليوم لو رجل قال أنا أحب الأطفال، لو قال أنا أحب أمي، لا يفهمها بمفهوم خاطئ إلا شخص عنده خلل نفسي نوعا ما. فهنا نقول نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم صرح أنه يحب النساء، كان يعاملهن بلطف، كان يعامل نساءه بلطف، كان يعامل بناته بلطف، كان يوصي بهن، لماذا لا تروج هذه وتروج أحاديث بمفهوم خاطئ ويقال أن هناك انتقاص للمرأة في الإسلام؟